أحسن الله عليكم. ذكرنا في الدرس الشيخ اسمه إذا واحد اسمه جامع زوجته في نهار أو في يوم عرفة فبطل ففسد حجه. اسمه هل ذكرتم أن هناك قول من أهل العلم يقول أن عليه اسمه أن يذهب أن يأتي ممكن عليه أن يأتي بعمرة جديدة ثم يرجع أو أن يفرد؟ فهل قول هذا منسوب لمن؟ لا أنا هذا الحقيقة أقول ما وقفت عليه. لا ما وقفت عليه. لكن أنا أقول ما الذي يمنع ما دام أنه بإمكانه أن يستدرك الحج؟ ما الذي يمنع ما دام حكم على حجه بالفساد وبإمكانه أن يصححه ويخرج إلى مثلا أدنى الحل أو يحرم بالحج من الموضع الذي هو فيه ويجدد إحرامه؟ ما الذي يمنع؟ فهذه الحقيقة ما وقفت على يعني كلام لأهل العلم فيها. قال حاج لم يتمكن من الحضور إلى مكة مبكرا فحضر يوم 9 يوم عرفة، هل يجوز له طواف القدوم مع هل يجوز له أن يجمع طواف القدوم مع طواف الإفاضة؟ اي نعم، الصحيح طواف القدوم عند عامة الفقهاء ليس بواجب، لكن الإمام مالك رحمه الله يخالفهم في هذا ويرى وجوب طواف القدوم. ولعل الصحيح لأنه ورد يعني عدد من الصحابة أتوا يوم عرفة ما أتوا إلا متأخرين، ولا أثر عنهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ألزمهم أن يذهبوا إلى البيت ليطوفوا طواف القدوم، بل يكتفوا بطواف الحج. فطواف الحج يعتبر في حقهم طواف قدوم وأيضا طواف إفاضة أو طواف زيارة أو طواف حج. وهذا سائل يقول في حج المفرد هل نسعى مرة واحدة أم كم مرة؟ المفرد والقارن الصحيح أنه بل ما في خلاف أنه يكفيهم سعي واحد، إلا بعض الأئمة قالوا في القارن يسعى مرتين وهذا خطأ. القارن والمفرد كل منهما يسعى مرة واحدة، بل حتى المتمتع عند الإمام ابن تيمية رحمه الله يرى ويرجح أنه يكفي المتمتع سعيه لعمرته، إذا سعى مع العمرة يكفي عن السعي مع طواف الحج مع الحج يغني. لكن الأولى الأخذ بقول الجمهور في شأن المتمتع وأن يسعى للعمرة وأن يسعى للحج. وهذا سائل يسأل هل يجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟ نعم، ذكرنا سابقا أنه إذا أخر طواف الإفاضة وأتى به إذا أراد أن يخرج من مكة فيكفيه عن طواف الوداع، لكن يجب أن يستحضر النية وأن ينويه طواف إفاضة. وهذا يقول من دخل بالعمرة هل يجوز له الهدي؟ كيف؟ يقول من دخل بالعمرة هل يجوز له الهدي؟ الهدي يعني على اسمه هدي، تهدي للبيت، تهدي لفقراء الحرم، وهذه يعني سنة غفل عنها الناس. وإلا فمن اعتمر وأراد أن يهدي فهذا شيء طيب ومستحب، حتى ولو لم يشتري الهدي إلا من مكة ولو كان معتمر. فالناس يظنون أن الهدي ليس إلا في الحج، فالهدي حتى في العمرة إذا اعتمرت أو حتى وأنت حاج مفرد وأردت أن تهدي استحبابا ما يلزمك، لست قارن ولا متوجع لكن مفرد وترغب أنك تشتري هدي وتتصدق به، فهذا شيء طيب. وهذا يسأل عن صفة الاطباع وهل هي فقط في الأشواط الثلاثة؟ الاطباع هو أن يغطي بردائه الجانب الأيسر، عاتقه الأيسر، ويكشف الأيمن، يكشف العاتق الأيمن، يضع الرداء تحت إبطه الأيمن ويكشف العرض. فالصحيح أنه طوال يعني الأشواط السبعة كلها وليس فقط الثلاثة الأشواط، بل طوال أشواطه السبعة يكون مطبعا بهذه. وهذا من سنن الطواف، سنة، هذا سنة وليس يعني لازما. وهذا يسأل عن تغيير المكان بعد الصلاة المكتوبة لإقامة صلاة النافلة. إن ورد في الحديث أنه عليه السلام يعني أمر من صلى ألا يصلي في موضع خاص الإمام، يقولون في حق الإمام، وبعضهم يقول حتى المأموم لا يصلي في موضع إلا إذا فصل بين الفريضة والنافلة بكلام أو يقوم من مجلسه. فأنت يقول بين أمرين إذا صليت، إما أنك تنتظر ما تقوم تصلي فورا حتى تتكلم وتسبح وتذكر الله، وإن كان ولا بد فقم من موضعك وغير. وقالوا الحكمة في هذا حتى لا تلتبس النافلة بالفريضة. وهذا يقول أريد أن أعمل عمرة لوالدي أو والدتي الكبيرة في السن وهي فاقدة البصر، هل بعد أن أؤدي العمرة أتحلل ثم أحرم مرة أخرى لكي أعتمر لها، أم بنفس الإحرام أعتمر لها؟ جزاكم الله خيرا. بل نقول لا ينبغي لك أن تعتمر لأمك بهذه الصفة، إما أن تفرد العمرة لها من أصل، أما أنك تجمع بين العمرتين في آن واحد وتنتهي من هذه العمرة لتشرع بعمرة لوالدك هذه عمرة ناقصة. والله تعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله، وعمر رضي الله عنه يقول تمام العمرة أن تأتي بها من دويرة أهلك، إذا قدمت من أقصى المشرق أو أقصى المغرب من هناك تنويها، أما أنك تخرج 5 كيلوات تقول أجيب عمرة لجدتي ولأمي أنا، هذا يعني ناقصة، وبعض السلف ينكرها، وقلنا إنها خاصة بعائشة رضي الله عنها، فهي عمرة واحدة إن شئت تجعلها لنفسك إن كنت قد أو لأمك إن كنت قد اعتمرت سابقا عن نفسك. وهذا يقول هل يجوز الحج عن الأعمى وقد تجاوز عمره 60 ولا يستطيع السير للسمنة وثقل الجسم ووجود أمراض أخرى؟ يعني قضية العمى أو 60 هذه ليس العبرة، العبرة بنشاطه وقوته، فإذا كان فعلا لا يستطيع لاجتماع هذه الأشياء ولا يستطيع أن يأتي أن يحج بنفسه، مر بنا في المسألة السابقة أن كثير من الفقهاء يقولون ينيب عنه غيره، خاصة إذا كان صاحب يعني عنده مال، إذا كان عنده مال فيرون أنه إذا وجد عنده المال أنه يلزمه أن ينيب، وذكرت لكم أن الصحيح أنه لا يلزمه، لا يلزمه، مجرد وجود المال لا يوجب عليه الحج إذا كان لا يستطيع بجسمه عنده عوائق. نعم. وهذا سائل يقول دخلت امرأة مكة المكرمة وهي في حالة الحيض، إذا طهرت هل تذهب إلى التنعيم أم تعتمر من الفندق؟ إن كانت دخلت مكة محرمة فإحرامها ما اختل على ما هي عليه، وإن كانت لا لم تحرم أصلا دخلت مكة من غير إحرام فلا يجوز لها ذلك، لأنها لا يجوز أن تدخل مكة ما دام تريد العمرة حتى ولو كانت حائض أو كانت نفساء، يجب عليها أن تحرم من الميقات ولو كانت حائض، لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر. فهذه الأخت إن كانت يعني قد أحرمت فإحرامها يكفيها، وإن كانت لم تحرم فعلى كل حال تخرج إلى التنعيم للعمرة، تخرج إلى التنعيم وتحرم بالعمرة من التنعيم ولا وليس من الفندق. وهذا سأل يقول هناك من يفتينا بجواز علاج السحر بالسحر، فهل هذا جائز؟ أعوذ بالله، النجاسة لا تزال بالنجاسة، والله تعالى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، لكن السيئات ما يذهبن السيئات، فكيف يعالج السحر بالسحر؟ هذا قول فاسد وضلال وترويج للسحر ورفع لمقام السحرة، ويتركون يتلاعبون بالناس، هذا يسحر وهذا يعالج وضاعت الأمة، فنسأل الله العافية. هذا قول شاذ وتورط فيه بعض من ينتمون للعلم، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. وهذا يقول هل يجوز للمرأة الحائض الدخول إلى المسجد الحرام والدخول إلى المسجد النبوي والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا لا يجوز، جمهور أهل العلم على أن الحيض والجنب لا يجوز لهم أن يدخلون المساجد حتى تطهر الحائض، تطهر وتسلم على الرسول عليه السلام وهي في بيتها وهي في مكانها، فيبلغه سلامها وصلاتها عليه عليه الصلاة والسلام أينما كانت. وهذا يقول من أتى مكة أولا وأدى العمرة ثم أتى المدينة قبل الحج فما حكمه؟ إن أراد أن يتمتع فالأولى أن يأتي بعمرة ثانية، يدخل مكة معتمرا، وإن لبى بإفراد الحج من المدينة فالذي يظهر أنه يكون مفردا في هذه الحالة، وإن كان بعض أهل العلم يقول لا يعتبر متمتع، لكن اللي يظهر لي أنه مخير بين أمرين، إن أراد أن يأتي بعمرة ثانية ويصير متمتع فله ذلك، وإن أراد أن يفرد الحج فله ذلك. وهذا يقول: أريد أن أقوم بعمرة لوالدي وهو متوفى، وأنا لأول مرة سأحج، فكيف ذلك؟ يعني يظهر أن إن كنت قد اعتمرت سابقا فلا حرج، تنوي العمرة لوالدك وأن تلبي بالحج من مكة، لكن يلزمك الهدي، يلزمك الهدي، مع أن العمرة لوالدك والحج لك. ويقول: في طواف العمرة معي أمي مسنة، فكيف أفعل في قضية الرمل وفي السعي؟ لا ينبغي لك أن ترمل، لأنك إن رملت يعني يلزم منه أن تفارق والدتك أو تشق عليها، والرمل خاص بالرجال، الرمل في الطواف وفي السعي خاص بالرجال، أما النساء فلا يرملن. فأنت في هذه الحالة يكتب الله لك أجر الرمل، وهذه السنة فاتتك لمقام مراعاة والدتك، فلا حرج عليك ولا ينبغي أن ترمل لا في السعي ولا في الطواف. وهذا يطلب منكم دعوة لأنه لم ينجب أولادا. قلنا الإخوان مرارا يعني التماس الدعاء من الآخرين ما يستحسنه أهل العلم، الله سبحانه وتعالى ما بينك وبينه حجاب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. ارفع يديك إلى الله سبحانه وتعالى وألح بالدعاء وأحسن الظن بالله، لكن انتبه موانع الدعاء، لا يكون عندك أشياء تمنع القبول ولا تيأس. وأما يعني كونك تتوسل الآخرين يدعون لك وشيء، يعني من الإمام مالك رحمه الله يكره هذا الشيء، ويكره أن الإنسان ينصب نفسه للدعاء، فما ينبغي لك. فأنت يعني في سجودك، في حجك إذا كنت في حج، في طوافك، في يوم عرفة إن كنت حاجا أو صائما في, في, في, في البلد، ويعني فرص الدعاء كثيرة جدا، آخر ساعة من يوم الجمعة، وأيضا تدعو بما دعا به الأنبياء: ربي لا تذرني فردا وأنت خير، ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، تدعو بما دعا به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وتسأل الله أن يختار لك الختم المباركة. قد يكون كما قال الله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم حكيم سبحانه وتعالى. فقد يكون الأولاد وبال، قد يكون وبال على الإنسان، فأنا أرض بقسمة الله، لكن تسعى بعقل وطمأنينة، تسعى الأسباب المباحة وتلح بالدعاء. وهذا يسأل يقول: هل يجوز أن أوكل البنك من المدينة لكي يقوم بالهدي؟ إيه نعم، المكاتب البنك الإسلامي إذا كان، أو الشركات الموثوقة، وذكرت يعني سابقا ينبغي أن تتأكد أن هذا المكتب ثقة وأنه مكتب رسمي من قبل الدولة، لأن للأسف أحيانا في تلاعبات، في ناس يعني يتلاعبون، فلا تتعامل معهم حتى تسأل وتستوثق أنهم فعلا يعني لديهم أغنام وممثلون للبنك، بنك التنمية الإسلامي أو الشركة المعنية بهذا الشيء. وهذا يقول: أريد أن أعمل عمرة، إذا أتممتها هل الأفضل أن أحلق أم أقصر أقصر؟ إذا كان الوقت مبكر فلعلك تحلق، إذا كان في أيام بين عمرتك وحجك بحيث تطمئن أن الشعر ينمو ويكون قابل للحلاقة، وإن كان الوقت قصيرا فالتقصير، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الذين اعتمروا أن يقصروا، لكن أقول إذا كان في وقت فالأولى أنك يعني تحلق لتحصل على أجر المحلقين. قال: أديت العمرة في شوال ولم أكن أنوي الحج، والآن أريد والآن نويت الحج، فهل يجوز أن أجعل أن أجعل حجي متمتعا؟ إن كنت مقيم في المدينة فانقطع تمتعك، ومن أهل العلم يقول لا، مجرد اعتمارك بأشهر الحج، إذا حججت من نفس العام وإن كنت في أول أمر لم تنوي الحج فيرى أنك متمتع. لكن هنا إذا أردت أن تذهب إلى مكة مثل ما قلت في المسألة السابقة، بين أمرين: إما أن تأتي بعمرة أخرى أو تفرد الحج، فأنت لك أحد الأمرين، تختار أحدهما. وهذه سألة تسأل تقول هل يجوز غرس شجرة على قبر الميت؟ لا لا يجوز، هذه من البدع، وإن كان بعض أهل العلم يعني قد يفتون بهذا، هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه السلام لما مر بقبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم أمر عليه السلام بغصن فوضع شقه نصفين ووضع على كل قبر شق، وقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس. فهذا عمل هذا الشيء، وإن كان بعض العلم مثل ما قلت أفتابي خطأ، هذا خاص بالرسول، وما يدرك أن هذا القبر يعذب، لماذا تسيء الظن بالناس؟ وهذا والصحابة ما عملوا، ما ورد بإسناد صحيح أنهم عملوا هذا الشيء مع قبورهم رضي الله عنهم، فلا يفعل هذا. وهذا يسأل عن تفسير قول الله وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، يعني ماذا الله سبحانه، يعني الآية واضحة، الله سبحانه وتعالى يعني يتوعد المشركين بالويل والثبور، وذكر من صفاتهم الرذيلة أنهم لا يؤتون الزكاة وأنهم لا يؤمنون بالبعث، فيذكر من صفاتهم، فهذا شيء يعني تنبيه على أهمية الزكاة والإيمان باليوم الآخر، هذا اللي يظهر يعني من معنى الآية إجمالا، والله أعلم. وهذا يقول هل يحل لامرأة أن تحج مع رفقة؟ ذكرت في الدرس السابق أنه عليه السلام قال لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، فالرفقة قلنا وكلام الإمام ابن منذر قد استنكر ما ذكره ابن سيرين وذكره الإمام مالك والإمام الشافعي رضي الله عنهم، استنكره واستنكاره في محله، فلا ينبغي لها أن تحج مع رفقة بل مع محرم، زوج أو أب أو ابن أو أخ أو من يكون ابن أختها ابن أخيها إلى آخره. ونكتفي بهذا لأن الأذان على وشك، وأذكر الإخوان إذا أذن المؤذن أرجو الانكفاف عن الأسئلة وأن نتابع المؤذن، جاء في الحديث الصحيح إذا سمعتم النداء أو المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا الله لي الوسيلة، فتابعوا المؤذن. والأسئلة ما لم نجب عليها الآن إن شاء الله في دروس سابقة، وأيضا وجود مشايخ آخرين والهواتف، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يرينا مناسكنا، وأن يتممها لنا بخير، وأن ييسرها لنا، وأن يتقبلها منا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.